خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع إلى آخره. فقال يا رسول الله أفعلها ولا أفعل غيرها؟ فلما قف قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فعلمنا من ذلك أن هذا الرجل أفلح إن صدق، أي أنه إن استمر وواظب على الأصول والفرائض التي يجب على كل مسلم أن يستمر عليها فهذا متقدم، وإن كان الناس في التقدم يتفاوتون. هكذا الناس في الركب والسير، فإن أهل القوافل يتفاوتون في متقدم أو متأخر، لكنهم يجتمعون أن الركب يسير معا بالكلية وفي الجملة، بمعنى هناك صدر الركب وهناك آخر الركب الذي يمشي بخطوة الأضعف. ومن حكمة قائد الركب أن يمشي بخطوة الأضعف حتى لا يفوته أحد، فإنه إن سار بخطوة الأقوى تخلف الضعفاء فهلك أو تاهوا عن الركب. شاهد في ذلك أن الركب في الجملة يسير إلى الله تبارك وتعالى، لكن هناك من تصدر الركب، السابقون السابقون، وهناك جملة السائرين إلى الله أهل اليمين، وهناك من انحرف فانتكس عن هذا الركب فإن مات على ذلك فهم أهل الشمال. لكننا لا نعلم شرعا عن حال عبد متوقف، فلذلك بعض الناس يلبس عليهم الشيطان من هذه الجهة فيمنيهم أنك الآن تستريح، يعني من كثرة العبادات، من كثرة القربات، من كثرة الإقبال على الله كذا وكذا وكذا، تستريح الآن. الحقيقة أن الاستراحة غفلة، والغفلة انتكاسة ورجوع، تحتاج منك إلى توبة، والتوبة تقدم وسير، سير إلى الأمام. ولذلك العبد ليس مطلوبا منه أن يتحول إلى يعني معصوم بلا خطأ ولا كبوة ولا زلة، لكن الذي أراده الله عز وجل من عباده أن يكونوا كالفرسان المناضلين، كلما انهزم عاد لينتصر، وكلما سقط قام ووقف، وهكذا حتى يموت. ليس مطلوبا منك أن تعيش في الدنيا كلها كالملك، فإن الملائكة خلقت خلقا خاصا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا، أي كثير التعرض للفتن والوقوع والزلل في الزلل، مفتنا توابا، في مقابل سقوطه في الفتن هو كثير التوبة، مفتنا توابا، نسيا يتوب ثم ينسى فيعود. إذا ذكر ذكر، مع كونه ينسى لكنه متى ذكره ناصح تذكر وانتبه فعاد ثم سار إلى ربه تبارك وتعالى. هذا هو المراد، كما ذكرنا قبل ذلك ما قالت الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، قال الطريق إلى الله طويل ونحن نمشي عليه كالسلحفاء، وليس المراد أن تصل إلى آخر الطريق، إنما المراد أن تموت على هذا الطريق. فإياك إياك أن تتمنى من نفسك ما لم تخلق له، أن تتمنى منها نوع عصمة فلن تكون، إن مرجو من الله تبارك وتعالى، واجتهد أن تصل بنفسك لحالة هذا الفارس الذي يحارب عدوه ولا يهزم. نعم الحرب جولات لك وربما جولة عليك، لكن المنتصر هو الذي لا يستسلم عند الصرع، وإنما الذي يعاود الكرة ثم الكرة. وذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول توبة الخواص تكون من تضييع الوقت في لغو أو لهو. تعلمون تقسيم الناس ما بين عوام وخواص، هذا ليس تقسيما بدعيا خالصا، وإنما على حسب المراد من هذا التقسيم. فإذا كانت كلمة الخواص مساوية لكلمة السابقين فهذا تقسيم رباني، وإذا كانت كلمة الخواص تدل على معنى خاص لم يرد في كتاب ولا سنة ولا دل عليه دليل، مثل ادعاء أن خاصة الخاصة هم الذين سقطت عنهم التكاليف الشرعية، فهذا أمر محدث يصل بالعبد إلى الكفر. إذن الكلام عن الخواص هنا بمعنى أهل السبق، أهل الورع، وأهل الورع يختلفون عن عوام المسلمين في أنهم ربما ألزموا أنفسهم بأمور لم يلزمهم الله عز وجل بها بل استحبها لهم، فيرون أن كثيرا من المستحبات كالفرائض وليست هي فرائض، إنما كالفرائض من شدة ما ألزموا أنفسهم بها. هؤلاء هم السابقون، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا العبد لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم أهل السبق، حياتهم كاملة يسارعون إلى الله تبارك وتعالى ويسابقون ويحاولون الانتقال من حال إلى حال في القرب من الله عز وجل. ثم هناك أهل النجاة، مثل هذا الأعرابي الذي ذكرناه الذي قال: أفعلها أي الفرائض لا أفعل غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهؤلاء هم أهل اليمين، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فهؤلاء من أهل النجاة لا شك في ذلك، لكن على شرط أن لا يسقط عن هذا الحد. فإذا زل عن هذا الحد ولكنه لم يتسرب إلى الكفر فإنه في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإن عذبه كان عذابه على قدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة بعفو الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين تسربوا عن حد النجاة هم الظالمون لأنفسهم، في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أما الظالم لنفسه فهو الذي انحرف عن الحد الواجب دون أن يصل إلى كفر أو شرك فيخرج من الملة، وأما المقتصد فهو الذي استمر عند الحد الواجب لا يقل عن ذلك وربما زاد أحيانا أو لا يزيد، فهذا من أهل النجاة. وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهو الذي يعني يعتبر من جملة الخاصة الذين ذكرهم ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، هم السابقون السابقون. قال: توبة الخواص تكون من تضييع الوقت في لغو أو لهو، فإنه يفضي إلى درك النقيص. تعلمون أن الزلل دركات والعلو إلى الله درجات، فكلما سفل دركات وكل ما على درجات. ولذلك الله تبارك وتعالى تكلم عن المنافقين قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن في أسفل قاع النار في آخر دركاتها. أما أعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى فهذه رتبة المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم ومن كان محشورا معه أو ما كان معه في الجنة، فهؤلاء هم أهل العلا. والنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أعلى أهل الجنة التي هو فيها، فإنه كما أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات فإن أهل الدرجة ربما تفاوتوا في المقامات والفضل. فالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم معه من قدر الله له أن يكون معه في نفس الدرجة من النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين، لكن مع كل ذلك ينبغي أن تعلم أنه أعلاهم وأفضلهم حتى وإن تساووا في درجة الجنة، تبقى كرامته عند ربه، تبقى درجته، تبقى ما اختصه الله به والله به عليم. فيقول بأن توبة هؤلاء الخواص لا تكون مثل سائر الناس، فسائر المسلمين غالبا تكون توبتهم من حرام، أما الخواص فتوبتهم تكون من مباحات ضيعت عليهم التقدم إلى الله تبارك وتعالى. يعني اليوم وقع في بعض الأمور التي هي من المباحات لكنها عطلته عن السبق إلى الله فتاب من هذا. أما عموم المسلمين متى يتوب؟ إذا فعل محرما، وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء. قال فإنه يفضي إلى درك النقيصة ويطفئ نور المراقبة، يعني الانشغال بكثرة المباحات من لهو أو لغو. قال وأما الحافظ لوقته فهو مترق على درجات الكمال، مترقي بمعنى دائم الصعود لا يتوقف. لماذا لا يتوقف؟ لأن الوقوف رجوع، قلنا ما في إلا تقدم أو تأخر، فمن ظن أنه وقف فهو متأخر دون أن يدري. قال فإذا أضاعه لم يقف موضعه بل ينزل إلى درجات من النقص، فإن من لم يكن أو فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد، بل ينزل إلى درجات من النقص، فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد، فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة. وهذه مسألة مهمة جدا، هل في الطبيعة ما يسمى واقف تماما بتمام، أي حالته دائمة على صورة واحدة؟ أحسب أن هذه المسألة ليست من اختصاصنا في هذا المحل، لكني أستشعر منها نوع المعية من ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. للحقيقة أن كل ما هو تحت طي الزمن لا يقال عنه متوقف بإطلاق، لأنه متغير بطبيعة الزمن، حتى لو هو لم يفعل أي شيء، طالما أن الزمن يتحرك وهو متأثر به، حتى ولو كان يضمن أنه ساكن 100%، حتى لو كان جلموت صخر، لا أقول إنسان لإنسان داخله حركات كثيرة يحصيها الله تبارك وتعالى، وأنا أقول سائر الحيوانات ولا النبات، كل الكائنات الحية، بل نقول الجوامد، الصخر، من أكثر من أمر. الأمر الأول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهونه تسبيحة، إذن هو يسبح، إذن هذا ليس وقف، هذه واحد. الثانية لو افترضنا جدلا أن هناك موجود، هذا الموجود لا يصدر منه شيء، فإنه لا يقال عنه واقف، كيف يكون واقفا والزمن يغيره؟ هذه أشار إليها إشارة يسيرة، فقال ولا في الطبيعة، لا في الطبيعة ولا في الشريعة، يعني لا في الطبيعة هناك ما يسمى واقف بإطلاق، هذا ليس موجودا، ولا في الشريعة، وهذا المعنى الذي يحرره، إذ أنك إما أن تتقدم إلى الله أو تكون متأخرا عن الله، ليس هناك من هو واقف في حق الله تبارك وتعالى. قال ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار، إما أن تكون سائرا إلى الجنة أو الأبعد متأخرا إلى النار، إنما يقف مكانه في مسافة متساوية بين الجنة والنار، هذا ليس ليس موجودا. قال فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة السير وفي السرعة والبطء. يعني إنسان للأمام وإنسان للخلف الجهة، وهذا أسرع من هذا وهذا أبطأ من هذا، يعني يختلفون في السرعة والبطء. والسرعة إلى الله عمل السابقين، والبطء إلى الله عمل المقتصدين، والسرعة إلى النار عمل المنافقين، لأن يعني المنافقين من شدة سرعتهم إلى النار سيكونون في الدرك الأسفل من النار. واضح؟ فعرض استشكالا، وهو استشكال الذي يقارن هذا السير بسيره العادي، يعني سير يقارن سيره إلى الله عز وجل بسيره العادي في الدنيا. فيقول: فإن قلت كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور ثم ينهض إلى طلبه، يعني حتى الناس الذين يسابقون في الماراثون يجري يجري يجري، لكن هو من تدريباته أنه يأتي عند مراحل معينة يأخذ فيها نفسه ثم يعود الكر، وهو بيشرب وبيعمل إن كان الأمر يستدعي ذلك، وإلا بعض الأمور ما يصلح فيها أن يقف. لكن إذا كان الجري هذا أيام، أحيانا يعملوا مسابقات تكون أيام، فمثل ذلك يحتاج إلى أنه يقف صحيح ثم ينهض يجدد نشاطه ويعود الكرة. فقاس هذه على هذا. هو يقول قلت لابد من ذلك، يعني لابد له من هذه الوقف، لكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير، فاستعداده ونيته يجعلان التوقف سيرا، هذا ليس متوقف. مثل ماذا؟ مثل بعض الأئمة أظن وكيع كان يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذا احتسب النوم صارت النوم توقف ولا سير؟ سير. واضح؟ فهذا حال هؤلاء، أنه نعم يحتاج إلى هذه الوقفة يجم نفسه، يعني يستجمع نشاطها مرة أخرى ويحتسب ذلك، فهذا أيضا سير. يعني إذا كان الإنسان مثلا يحاول أنه هو يتبسط مع الأهل والأسرة ومما أباح الله عز وجل له، لكنه ينوي في ذلك نوايا خير، يؤنس أهله ويعفها وكذا وكذا، وإذا كان وفي بضع أحدكم صدقة، فإذا أتى أهله ينوي الولد الصالح وينوي العفة وينوي، فما يفعله من المباحات الذي يجم قلبه ويعيد نشاطه ينوي بذلك، فيصير ذلك في حقه سيرا لا توقفا. أما غير هؤلاء فإنه من كثرة انشغاله بأمور الدنيا ينسى أن يحول أمور الدنيا دعامة لسيره وعتادا لسيره، فإذا تأخر لأمور الدنيا تأخر قليلا إلى السير الآخرة، فصار يتحرك للخلف. وهذا أمر يعلمه أهل الزهد وأهل العبادة، يعني الذي له ورد من قيام الليل مثلا، فحال قيامه من الليل حال تقدم وسير وسريع إلى الله عز وجل، فإذا انشغل عن قيام الليل ببعض أمور الدنيا هو لا يستشعر أنه توقف، بل يستشعر أنه تأخر. واضح؟ ولذلك ينبغي أن تستحضر هذا المعنى. معنى ماذا؟ أنك إما متقدم إلى الله تبارك وتعالى أو متأخر إلى النار، ليس هناك توقف. فإذا قلت ينبغي لي من بعض المباحات تعينني على التقدم إلى الله، أقول أجل. لكن أهل الله الذين شغلهم الله عز وجل إذا انشغلوا بالمباحات التي أباحها الله استحضروا فيها النية فكانت سيرا إلى الله وأخذوا عليها أجور. قال: وإن في بضع أحدكم صدقة. قال واللقمة تضعها في في امرأتك لك بها أجر. إذن حتى المباحات في حق هؤلاء تكون سيرا إلى الله تبارك وتعالى. واضح؟ فهو يقول قلت لا بد من ذلك، يعني الوقفة التي تجم القلب وتعيد النشاط، قلت لا بد من ذلك، ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير فهذا وقفته سير ولا تضره الوقفة، فإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. كل عمل له نشطة، وبعد كل نشطة فيه خمول، هذا قانون البشر. ما نستطيع نحن نكون على حال واحدة حتى في السبق إلى الله، ما نستطيع طول العمر، لسنا بالملائكة. ولذلك دليل هذا حديث حنظلة الذي اتهم نفسه بالنفاق لأنه لم يكن على نفس الحال التي يكون عليها عند وجوده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انصرف من عنده لا يجد نفس الحال. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تظلون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة شرة نشطة وساعة فترة تستعد للساعة التي تليها، وباحتساب النية في الفترة تكون الفترة سير إلى الله عز وجل، فما يكون هناك توقف أبدا. قال وإما أن يقف، هذا النوع الثاني ممن يقف، وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه فإن أجابه أخره ولا بد. في نوع ثاني ينشغل بالمباحات لا ليجم نفسه وتنشط لله، لا يأخذ من المباحات ما يعينه على الطاعات، لا، بل انشغل بالمباحات لداعي شهوة ولداعي دنيا محضة وليس للآخرة. فهذا صاحبه أنيسه يناديه اقعد معنا على القهوة كلمتين كذا كذا، طيب الكلمتين كوبايتين شاي، طب الواد فلان عمل كذا والست فلانة اتطلقت وفلانة، فإذا به مع رجل مصلي ورجل أراد أن يسير إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذه الجذبة التي جذبها حتى سقط في وحل المباح، ما هو المباح له وحل اللي هو إيه؟ إنه يطور الموضوع من المباح المحض للمباح المختلط بمحرم، فهذا لا شك يتأخر إلى النار عفانا الله، يعصي يعني، لا هو بالذي يسمى متوقفا بالكلية. فاحذر من هذه الجذبات، إن إنسان أراد خيرا لك، أنا لن أتهم الذي حرفك بأنه أراد شرا لك، بل أراد خيرا لك، أراد يخفف عنك يسليك يأنسك، أراد يكرمك يضيفك أي شيء، احذر. ولذلك استحضر مع هذا المعنى: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لأن الجذبة دي ممكن تضيع كل أمنياتك لله عز وجل. كم من إنسان عنده محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومريد للخير، لكنه ضيعه من كان يأمنه من أصحابه، فإذا به هون في عينه الأمور بعد ما كان يعني شديد القسوة على نفسه بسبب المعاصي، يريد أن يتوب ويتخلص مما كان فيه، بمجالسته في عيني شيئا فشيئا صارت الأمور أهون، صارت اللي يعني وإحنا بنعمل إحنا إيه اللي عملناه في مقابل اللي زنى واللي سرق واللي كذا، يا راجل إحنا كلمتين بنقولهم، اللي بيشرب سيجارة اللي بيعمل كذا إحنا بنعمل إيه. فتهوين الحرام في عينه مزلة يسقطه، فإياك وأن يكون لك مثل هذا الصاحب اللي بيهون لك الحرام. إنما قل لنفسك دائما: أين أنا من أبي بكر وعمر؟ خلي عينك، خلي همتك في السماء، عينك على الأعلى، لا تقل الحمد لله أنا لست كأبي لهب وأبي جهل، لا تكن هذا، هذا مضل، الشيطان يحب منك هذا، ان يرضيك عن نفسك. لذلك بعض الجمل التي يعني تنتشر وينشرها الشيطان بين الناس لتهوين الحرام، ان احنا احسن من غيرنا. فاذا تساءلت اتضح لك حقيقة هذا الزيف، احسن من من؟ احسن من الانبياء والرسل؟ قطعا لا. احسن من الصحابة؟ قطعا لا. طب احسن من الصالحين والأئمة على مر السنين؟ قطعا لا. امال انت قصدك احسن من مين؟ من اليهود والنصارى؟ من الكفار والمشركين؟ من الخمرجية والحشاشين؟ انت احسن من مين؟ شفت الزيف؟ انت في الحقيقة طالما تعصي مش احسن من حد. ولذلك اياك ترضى عن نفسك. الرضا عن النفس مع المعصية غرور، غرور. ليه راضي؟ لما يكون امامي نماذج من اناس سبقوا الى الله ولم يكن احدهم قد رضي عن نفسه بعد. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما نسب إليه من أثر يقول: لو نودي يوم القيامة أن كل أهل المحشر يدخلون الجنة إلا رجل واحد لظننت أنني هو، مع كونه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بأنه من أهل الجنة، ورأى قصره في الجنة، ورأى جاريته في الجنة، ومع ذلك لم يرضى عن نفسه. لما علم أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أصر لحذيفة بن اليمن بأسماء المنافقين، كان يتخلف إلى حذيفة فيقول: أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ تخيل هذا، وأنت تقول الآن مع ذنوبك، مع معاصيك، مع بلاويك، تقول إحنا أحسن من غيره. أحسن من من؟ نحن أحسن من من؟ نحن ولله الحمد، الحمد لله الذي جعلنا وما زلنا بفضله ومنته على الإسلام، وهذه نعمة تشكر ليل نهار، وشكرها بأن نتقرب إلى المنعم تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك انتبه إلى أمر آخر، وهو كيف يندم كبير الهمة وعلى ما يندم؟ عالي الهمة هذا هل له ندم؟ هل يندم؟ بمعنى هل يأتي عليه الوقت الذي يقول: ليتني ما فعلت كذا، وليتني فعلت كذا؟ فإذا كان يندم فما الذي يؤرقه؟ رجل عالي الهمة، ما الذي يجعله يندم؟ على ما يندم كبير الهمة؟ قال ابن المبارك رحمه الله: من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن. هذه من أعظم المصائب، ترى ذنبك وتعلم أنه يهلكك ثم لا تبالي، ما يعود ذلك على قلبك بحزن بغم. مثل من؟ مثل الذي يقال له: إن من هذا الطريق قطع طرق أو واديا من نار، ثم يسير في نفس الطريق متبسما. يا رجل، هذا الطريق ولا بد أن تمر على قطع طرق يسلبوك ويقتلوك، أو تمر على وادي من نار فتسقط فيه، فأنى لك بهذه اللامبالاة؟ فهذا لا يكون إلا من أحمق أو سفيه أو مجنون. أما العاقل فأنى له ألا يحذر من طريق مهلكة، فإذا سار في طريق المهلكة كان سيره سير الخائف المرتجف للأمن المطمئن. وقال أحمد بن أبي الحواري: ريحانة الشام، أفضل البكاء بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة، أو بكاء على ما سبق له من المخالفة. أفضل ما تبكي عليه أن تبكي على فوات طاعة أو على ارتكاب معصية، هذا أفضل شيء تبكي عليه، وإلا فكل ما دون ذلك لا يستحق البكاء. الذي يبكي على فوات مال، الذي يبكي على فوات امرأة كان يريدها زوجة، الذي يبكي على فوات شيء من الدنيا، هذا الشيء الذي فاتك سيفوتك، بمعنى حتى وإن حزته سيفوتك مهما كان هذا الشيء. كل أمور الدنيا نتركها ونمضي. الأمر الوحيد الذي ينفعك في قبرك وبين يدي ربك تبارك وتعالى هو العمل الصالح، فهذا الذي يستحق أن تبكي على فواته، لأنه الذي ينفعني على الحقيقة. إذا كنت في قبر مظلم ضيق ثم فرج لي بنور وبسعة وبأنيس مضيء من عمل صالح، حينئذ تعلم ما الذي كان يفوتك. حينما يتصعد الناس درجات في الجنة فترى أهل الجنة الأعلى منك كأنهم كواكب درية في السماء، حينها تعلم ما الذي فاتك، وأنك لو كنت فعلت وعملت لكنت معهم. نعم، الإنسان في الجنة لا يستشعر كرها ولا يستشعر بغضاء ولا شحناء ولا حزن، لكنه يتمنى أن لو كان. وأنت الآن في الأمنية، فاعمل الصالحات واترك المنكرات. الذي يعني ربنا يعافينا سبحانه وتعالى، الذي يعرض يوم القيامة فينظر في أصحابه فلا يرى نصيرا، ما الذي يفعله؟ يتندم على الصحبة، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا تندم. وكذلك الذي يفتح صحيفته ويقرأ ما فيها وينظر ثم يرى قصورا في العمل يتمنى ويتندم. وكذلك الذي يرى مهلكة نفسه يتمنى ويتندم، يتمنى أن لو كان بهيمة يفنى كما تفنى البهائم، يا ليتني كنت ترابا. متى يقولها الكافر؟ يقولها حينما يقضي الله عز وجل بين الأنعام والبهائم وسائر هذه الحيوانات، يقضي بالعدل بينها، حتى أنه يقتص من الجات من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، شاة من غير قرون وشاة بقرون، هذه في الدنيا نطحت هذا بلا سبب، استقواء، هذا يحدث في البرية هكذا، لا يضيع عند الله عز وجل. فيحضران القرناء تبقى جلحاء من غير قرون، والجلحاء تبقى قرناء بقرون، فتؤمر أن ترد لها الضربة. حينما يتم العدل بين هذه الحيوانات والبهائم يقول الله عز وجل لها كونوا ترابا، فتكون ترابا. حينها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ يعني لا تخلد، هي لا تخلد في نار مثل ما سيحدث له. واضح؟ التندم والحزن هو رفيق العبد يوم القيامة إلا من نجاه الله عز وجل. لذلك أنت الآن في الأمنية، كان أحد السلف قد حفر في قبره في بيته قبرا، وكان كلما قسى قلبه دخل القبر فأغلق عليه حتى إذا اشتدت عليه ظلمته وضاق عليه قبره أخذ يبكي ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا التندم بالعمل. فيكررها حتى إذا استفاض به الأمر وكادت نفسه أن تذهب رفع الحجر وخرج من القبر، ثم قال لنفسه ها أنت الآن في الأمنية فاعملي صالحا. وانت في القبر كنت بتتمنى ترجع تعمل صالح، انت الآن حي اعمل صالح. وقال إبراهيم بن أدهم: مرض بعض العباد فدخلنا عليه نعوده، فجعل يتنفس ويتأسف، فقلت له: على ماذا تتأسف؟ قال: على ليلة نمتها، ويوم أفطرته، وساعة غفلت فيها عن ذكر الله عز وجل. وقال أبو داود الحفري: دخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق، وإن ستري لمسبل، ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا من ذنب أحدثته. يبكي على فوات حزبه الليلة الماضية، ويعتبر أن حرمانه من حزبه ورد القرآن، حرمانه من ذلك ذنب حجبه عن هذا الخير. ولذلك مر معنا قبل ذلك أن أحد علماء بني إسرائيل قال: يا ربي، كم أحيا ولم تبتليني؟ قال: قد ابتليتك وأنت لا تدري. قال: وكيف هذا؟ قال: ألم أسلبك حلاوة مناجاتي؟ وأنت إمتى حسيت أنك أنيس بربك؟ هذا سلبت منك، ده عقوبة، ده بلاء، لكنك لا تدري. وقال ابن الجوزي رحمه الله: البكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. إن الإنسان لما يتمنى ماتش كورة يبكي، هي دي همتك؟ هذا رجاؤك في الله؟ أين الذين كانوا يبكون لأجل الفردوس الأعلى؟ وناس تبكي، أنا رأيت هذا والله، ولو كان يذكر لي حكاية كنت أظن أن الذي يحكي يبالغ، يبكي على خسارة فريق كرة، يبكي يبكي يبكي، هذا عقل؟ هذا عقل؟ يبكي على ماذا؟ هؤلاء انظر على أي شيء يبكون، على ضياع الأمور العالية في الجنة. هذا الذي يستحق البكاء، يستحق الألم، يستحق فعلا أن أنت تراجع نفسك. أنا ما الذي يشغلني في ليلي ونهاري؟ أنا هذا سؤال محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، ارجع إلى بيتك واسأل نفسك: ما الذي يشغلني ليل ونهار؟ لقمة العيش، كلنا مشغول بلقمة العيش، جميل، ثم ماذا؟ وهل جئت للدنيا لأجل لقمة العيش؟ هي سبب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت هنا لتعبد، فلقمة العيش معينة على العبادة فقط. فإذا كانت هي الشغل الشاغل، أنت أخطأت طريق. العبادة هي الشغل الشاغل، فلا تلتفت عن ذلك. قال: إن كبير الهمة كائن متميز في كل خصائصه حتى في ندمه. وبينما يندم خسيس الهمة لفوات لذاته، أو يتحسر لفراق شهواته، فإن لكبير الهمة شأنا آخر، حتى وهو يندم فهو يتحسر على ساعة مرت به في الدنيا، لا لأنه عصى الله فيها، وإنما لأنه لم يعمرها بذكر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. لذا ما في حسرة بمعنى الألم والحزن، إنما تمني، لو كنا ذكرنا لكنا في أعلى، لو كنا قلنا وسبحنا وحمدنا وهللنا لكان درجتنا أعلى، فنتمني. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي رواية حتى يفرغ منها، فله قراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قراط مثل أحد. وكان قد أخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ضرب بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لما سمع الحديث رمى الايه الحصى اللي كان بيقلبه في ايده رماه في الارض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. كم من جنازة نسمعها تمر امامنا ونحن ما نفزع للجنائز الا في الاحراج، الاقارب والمعارف، الناس اللي لازم يشوفونا، في غير ذلك مع العلم اننا في يوم القيامة والله العبد يحجز على حسنة، والله يحجز على حسنة. تعلم أهل الأعراف، أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، لو له حسنة واحدة لدخل الجنة مع أهل الجنة. أهل الأعراف يدخلون الجنة لكن متأخرين، لكن لو له حسنة واحدة زائدة لرجحت كفته الحسنات ودخل الجنة مع أهل الجنة. تحوج إلى حسنة ومع ذلك قيراط، والصلاة والاتباع قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد حسنات. في ماذا؟ في أمر يأخذ نصف ساعة. قال كم فرصة ذهبت فعادت غصة تشجي بطول تلهف وتندم. ولما احتضر معاذ رضي الله عنه جعل يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها النار، مرحبا بالموت، مرحبا زائر مغب حبيب جاء على فاقه، اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وهذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه يتحسر لموته على فراشه، فقد قال لما حضرته الوفاة لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. هذا يتحسر على أنه لم يمت شهيدا مع كل ما لاقى من حروب ومع كل ما له من فضل يعلمه الله، ومع ذلك يتندم لماذا لم أمت شهيدا. سمعت شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه يا رب ويبارك فيه، إما أنه ينقل، لأن هذا من طويل زمن، إما أنه ينقل عن غيره أو أنه يتكلم عن نفسه، أنه أغشي عليه في الحرم فلما أفاق إذا بالناس يعني حوله يعني أخذوه وأفاق، فقال لو كان فيه خيرا أو لو كان فيه خير لمت على هذا الحال، لكن يرى أن الله أيقظه لأنه لا خير فيه. قال وكان أبو محجن الثقفي مولعا بالشراب مشتهرا به، وكان سعد بن أبي وقاص حبسه فيه، فلما كان يوم القادسية وبلغه ما يفعل المشركون بالمسلمين وهو عند أم ولد لسعد قال كفى حزنا أن تطعن الخيل بالقنا وأترك مجدودا على وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مغاليق من دوني تصم المنادية، وقد كنت ذا أهل كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخ لي، هلم سلاحي لا أب لك، إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماليا. فقالت له أم ولد سعد، تعلمون أم الولد الأم التي أنجبت لسيدها، فهذه لها رتبة خاصة، فهي بولدها تفك بعد موت سيدها، وهذه لها أحكام خاصة وتسمى أم الولد. أتجعل لي إن أنا أطلقتك أن ترجع حتى أعيدك في الوثاق؟ قال نعم، فأطلقته وركب فرسا لسعد بلقاء وحمل على المشركين، فجعل سعد يقول لولا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن وأنها فرسي. وانكشف المشركون وجاء أبو محجن فأعادته في الوثاق وأتت سعدا فأخبرته فأرسل إلى أبي محجن فأطلقه وقال والله لا حبستك فيها أبدا. قال أبو محجن وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. تعلموا قصة أبو محجن هذه مشهورة. كان رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني يستزله الشيطان فيشرب الخمر، وكان في أكثر من واحد كان يقدر عليهم الشيطان من أبواب. ولذلك اعلم أنه ربما يكون الإنسان من أهل الفضل والشيطان يستزله من باب معين، وكم للنفس البشرية من قصور وضعف. وكان هناك الصحابي الذي كان يلقب بالحمار، وكان ما أكثر أن يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحده في الخمر، حتى سبه أو لعنه أحد الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. وأبو محجن هذا كان أيضا يشرب الخمر فيحبس فيه، فحبسه سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم خرجوا إلى لقاء العدو. فلما سمع بشدة المعركة وكانت تحرسه أم ولد لسعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأنشد هذا الشعر ثم قال يعني أنه يريد أن يخرج في الجهاد معهم. فقالت لو أطلقتك يعني كلمة وعد شرف كلمة رجل هل تعود حتى أحبسك مرة أخرى؟ قال أجل. فأعطته فرس سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكر على القوم حتى أعانهم الله عز وجل، فأرى الله عز وجل منه خيرا. سيدنا سعد تشكك، قال لولا أن أعلم، لأنه يعلم قدرات أبي محجن في القتال، قال لولا أن أعلم أن أبي محجن في الحبس لظننت أنه هو وأن الفرس اللي ركبه ده فرس، وشك في نفسه. فلما انتهى الأمر رجع وأعاد نفسه إلى القيد، يعني ما استغل الفرصة وهرب، ما استغل الفرصة يساوم، لا. فلما عاد سعد رضي الله تبارك وتعالى ورأى منه هذه المأثرة قال والله لا أحبسك على هذا الفعل بعد ذلك، يعني هذا الأمر ليس لي، يعني ربما يحبسك غيري أنا ما يكون خليفة، لكن أنا لم أفعل ذلك مع ما رأى من بذل لله عز وجل وصدق. هو أخذ هذا سلما إلى الله تبارك وتعالى فقال وأنا والله لا أشربها أبدا، وتاب وحسن توبته ما فعله. وهذا يحتاج فعلا إلى رجل وضع معصي أمام عينيه وقال لله تبرأت منها، لله لا أعود إليها أبدا. قال وعن قتادة أن عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. تعلموا ليالي الشتاء طويلة فقيامها جميل وممتع، وظمأ الهواجر أي الصيف شدة الحر، وكانوا يقتنصون هذا وذاك يبحثون عن أفضل ما في الحر قربة لله وعن أفضل ما في الشتاء قربة لله. قال وبكى أبو الشعثاء عند موته فقيل له ما يبكي؟ قال لم أشتفي من قيام الليل، يعني كان نفسي يطول العمر وأقوم زيادة ومتعة. قيام الليل لأهله متعة، اللهم اجعلنا من أهله يا كريم يا رب. وكان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم ثلاثة أيام، اعتبروا النداء زي جنازة عزة. وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام. وكان أبو الليث يعزي فقيل ما شأنه؟ قالوا فتات يعزى فقيل ما شأنه؟ قالوا فاتته صلاة الجماعة. وقال حاتم الأصم مصيبة الدنيا أعظم من مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، ولقد ماتت لي بنت فعزاني أكثر من 10,000 وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد. استنكر هذا، كيف هذا؟ مصيبة الدين أكبر، يعزيني في بنت 10,000 وفاتت الجماعة ما حدش يعزيني. ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى فقيل له فقال أسفا على الصلاة والصوم، يعني هيوحشوه بعد موته. قال: وبكى يزيد الرقاشي عند موتي، فقيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. ثم جعل يقول: يا زيد، من يصلي لك؟ ومن يصوم عنك؟ ومن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال بعدك؟ ويحكم يا إخواني لا تغتروا بشبابكم، فكأن قد حل بكم مثل ما قد حل بي. وبكى بعض العباد عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. وعن مطرف قال: كان قتادة إذا سمع الحديث يتخطفه اختطافا، وكان إذا سمع الحديث لم يحفظه، أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، وإن كان الحديث طويلا بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظ نصفه، ثم عاد في مجلس آخر فحفظ بقيته. وذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه، فجعل يقول: وحزناه. وكان يقول: إني لأذاكر بالحديث فيفوتني فأمرض. وقال سفيان بن عيينة: لما مات مسلم بن يسار قال الحسن البصري: ومعلماه. وقال القاسم بن سلام: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد، فإذا هو ميت، فشكوت ذلك إلى ابن مهدي، فقال لي: مهما سبقت فلا تسبقن بتقوى الله. وكان مالك بن يخامر السكسكي من تلاميذ معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد عاش ما عاش ناقلا من روح معاذ إلى روحه، ومن قلب معاذ إلى قلبه، ومن عقل معاذ وإيماني إلى عقلي وإيماني. فلما حضرت معاذا الوفاة بكى، فقال له معاذ: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أستفيدهما منك. فأجابه معاذ وهو يجود بروحه: إن العلم والإيمان مكانهما إن من ابتغاء من ابتغاهما وجدهما إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فاطلب العلم عند أربعة، فإن أعياك العلم من عند هؤلاء فليس هو في الأرض، فاطلبه من معلم إبراهيم. وروى الكديمي عن عبد الله بن داود الخرايبي قال: كان سبب دخول البصرة لأن ألقى ابن عون، فلما صرت إلى قناطر سردار تلقاني نعيه فدخلني ما الله به عليم. تعلمون كل هذا فوات خير، فوات عالم، موت إمام، فوات حديث من السماع أو من الحفظ، فوت أي خير كان يحزنون له ويبكون لأجله. قال: ولما حج أبو بكر السمعاني والسلفي ظفر بأبي مكتوم عيسى بن أبي ذر فتهاونا، فسارع في النفر الأول ورجع إلى موطنه سرات بني شبابة، وفاتهما فتحزن تاج الإسلام أبو بكر، فأخذ السلفي يسليه ويقول ما كان معه سوى صحيح البخاري وأنت في إسناده مثله. وكان القفطي صاحب كتاب إنباه الرواة على أنباه النحاة شديد الحرص جدا على جمع الكتب وجمع مكتبة، وجمع مكتبة من أنفس ما جمع. قال رحمه الله: عرض علي كتاب الأنساب للسمعاني بخط مصنفه، الأجزاء الثاني والثالث والرابع والأول بخط مؤلفه، كان مفقودا في ذلك الوقت. وبين القفطي والسمعاني نحو 250 عاما أو قريبا منها، بينهما نحو 250 عاما أو قريبا منها، فاشترى القفطي هذه الأجزاء الثلاثة. قال: اشتريتها فلما مضت مدة من الزمن وفي ظنه أن الجزء الأول من الكتاب بخط مؤلفه مفقود وانتهى الأمر على ذلك، يقول القفطي: فمرة جاءني خادمي بصرة من بقول خضر، يعني الخضروات، وقد لفت بورق كتاب. قال: فأخذت الورقة فلما نظرت إليها فإذا هو خط السمعاني الذي أعرفه، فأتيت بنسخة الأنساب فإذا هذا الورق من الجزء الأول المفقود. قال: فذهبت سريعا إلى الذي يبيع البقول فوجدت عنده بعض أوراق بقيت من الكتاب، فقلت له: أين بقية هذه الأوراق؟ قال: لففنا فيها البقول، أي أنها تفرقت في البيوت. فقال القفطي: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأقام مناحة شهرا على فقد الاهتمام بالكتب، وقيل إنه تأسف غاية التأسف على هذا الضياع حتى كاد يمرض، وامتنع أياما عن خدمة الأمير في قصره، فصارت عدة من الأفاضل والأعيان يزورونه تعزية له كأنه قد مات أحد أقاربه المحبوبين. وقال حمزة: سمعت أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس يقول: لما ورد نعي محمد بن أيوب الرازي دخلت الدار وبكيت، فاجتمع علي أهلي ومن في منزلي وقالوا: ما أصابك؟ قلت: نعي محمد بن أيوب الرازي، وقد منعوني الارتحال إليه، فسلوا قلبي وأذنوا لي في الخروج عند ذلك، واصحبوني خالي إلى نسا إلى الحسن بن سنان. فكان ذلك أول رحلة في الحديث. ولما مات أبو أحمد العسال وجلس بنوه للتعزية، دخل رجلان في لباس سواد وأخذ يولولان ويقولان: وإسلاما. فسئل عن حالهما فقال: إنا وردنا من أغمات من المغرب، لنا سنة ونصف في الطريق في الرحلة إلى هذا الإمام لنسمع منه، فوافق ورودنا وفاته. كل ذلك يشترك على أصل واحد: إياك أن يفوتك الخير فتندم بعد ذلك. من كان فيه جهد من طلب علم فليسارع لشيخه فيطلب العلم، فإن كان له جهد أكبر فليسارع إلى غيره معه وليعدد الشيوخ. من كان عنده حفظ فليسارع إلى حفظ القرآن قبل أن يندم. من كانت عنده طاقة فليسارع إلى الصلاة والصيام قبل أن يندم. من كان عنده خير فليسارع إلى أدائه قبل أن يندم. من كانت عنده أموال فليسارع في باب الصدقة قبل أن يندم. من كان يستطيع الحج أو العمرة فليسارع إليهما أو إلى أحدهما ما استطاع قبل أن يندم. اسعى إلى الخير بكل قوتك وسرعتك قبل أن تندم، فإنه يأتي وقت للعبد ربما يظن أنه تهيأ للخير فيحال بينه وبينه. سأل الله تبارك وتعالى: يا رب ألا يفرق بيننا وبين خير أبدا. جزاكم الله خيرا. ثم يقول بعد ذلك: يا كبير الهمة لا يضرك التفرد، فإن طرق العلاء قليلة الإيناس. إن شاء الله هذا ما نذكره في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا.